وإن التطاول في البنيان على نوعين: النوع الأول تطاول نحو السماء بحيث تشمل العمارات الطويلة التي تناقص السحاب أو قريبا من ذلك، والنوع الثاني تطاول بجمال البنيان وتشييده والاعتناء به. كل هذا من التطاول وهو دليل على اصطغار الناس في أحوال الدنيا دون أحوال الدين، لأن التطاول في هذا يشغل القلب والبدن فيلهيه الإنسان عن مصالح دينه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.